بنزل وبحط عليكم مجبات وجباري في ظهري بكله بيهبد وبيهري حتى اللي سندته في يوم ضيقته بحد وحبة صفاري بيغيروا مني وبيحكوا عني بيجيبوا سيرتي والكره باين سواد قلوبهم كتروا يا بابا ما جنب مني ميت ألف خاين ناس عمري ما شفت انا خير منهم واقفين على غلطة وداخرهم وانا هاخد ايه من اشكالهم دول ناس تماما كلام عايشين على الاذى بيرزوا فيه ما تخفوا الهريب عليا عاملين لي زا كل شوية طب يلا برا سلام بيغيروا مني وبيحكوا عني بيجيبوا سيرتي والكره باين سواد قلوبهم كتروا يا بابا ما جنب مني ميت ألف خاين دول ناس ما يعلم بيها إلا اللي عالم بيها أشكال بجد غريبة دول جوا منهم نار عايشين معانا بجاحة ما تفضوا يلا مساحة مررت وطعم الراحة ما تخفوا حاجة